وَنِّ رَبِّينَ هَرْفِي سَدَيْنْتَنَا فِدَيْفْ أُرْمَ أَرَبَا كَنْ قُرْآنَكْ إِبَلُو دِدَيْنْ مَيْ قُرْآنَ بِرَا هَرْفُ مَا أَكَّنَا تَنَرَّا تُلْجَأَ فِدَا جَئُوْدَفِ دُوبَ قُرْآنَ بِرَا فِدُو دَتَّبَنِيْتِ رَبُّ مَا تُبُوسَيْهُ بَتَنِي إِتِّ أَمَنًا مَالِفْ دُرَان وَان نَبِي مُحَمَّدْ فِدَ سَيَنِيْتِ وَان أَفَان أَرَبَا أَكَّان بَيْخَنِيْفْ قُرْآنَ بِرَا كَنْ أَكَّنَا نِفِ النَّجَأَنِي إِفْتَادًا هَاتَيُوا إِتِّ إِفْلَالَنِيْتِ فِدُو دَتَّبًا أَمُّو غَرِينْ عُلَمَآ أَكِّجُؤُ أَلِفْ أَنَا اللَّهُ الرَّبِّ جَجُّ لَام لِيَ الْمُلْكُ مُوتُمَّان تِيَّ جَجُّ رَا رَسُولِ تِيَّ مُحَمَّدِ جَجُّ تِلْكَ وَنِّ أَسْدَيْمُ آيَاتُ الْكِتَابِ آيَةَ قُرْآنَةِ الْحَكِيمُ قُرْآنَ حِكْمَاكَ أَبُو كَنْ حَكْآنَ دُبِّينَ مَجِدُّ اتِّلَالُ يُوْكَامُرُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا سِي وَرَّ مَكَّتِ عَجَائِبَتَي أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ نَمَتُكُ إِسَانِ الرَّامَرًا إِتَكَيُوا فِي اللَّهِ إِسَانِ التِّئِرْقُونَ كَيْنِ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ نَمَ كَفَرِ عَزَابًا صُدَاتْشِسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَّ أَمَنِ جَمَّتْشِيسِ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ darajaa sawaaba waan gaarii rabbiin isaanii dabarseetu sababaa waan gaarii isaan dalaganiif rabbii isaanii bira isaaniif jira ji'ii gammachiisi jennee nama tokko kan isaanirraa ta'e isaanitti erguun ajaa'iba isaanitti ta'e takkaayuu isaan dinqe wanni ormi kuffaaraa takkaayuu kuffaarri makkaa je'e rabbiin nama biraa dhabeeti muhammad yatiima nutti ergaa je'aniiti ajaa'iban qaala alkaafiruun ammas ormi kuffaaraa akki je'e inna haadhaa lasaahirun mubiin muhammad kun falfalaa mul'ata qaraatin gariin akki jettu إن هذا لسحر مبين معناه إسئي قرآنكم فالفلم الأتى جتشو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين كيسا كان سمي تربني في دتشي هنغ قياجها كيسة أومي ثم استوى على العرش إيقسي عرش إردت ألتي qoltayinsa isaa malu kan arshii waa hundarra guddo'oo uumee qabu yudabbirul amra kan dubbii waan uumee akka fedhetti deemsisu takkaa oof maa min shafiicin illaa min baacdi idni wanni waa shafa'u takkaa magantaa namaa dhaabbatun jiru eega fedhii rabbiitii malee taabonni isaan nu shafa'a je'an isaan shafa'uu hin qabu jechu iznii rabbiin qabu dhaalikumullahu rabbukum faacbuduuh rabbiin keessan isa sami'ii dachii uume kan dubbiin waa hundaa kan amriin waa hundaa harka isaa jirtu sanii isuma ibaadaa yookaa gabbaraa waan biraa dhiisa'a afalaa tadhakkaruun si dubbii gaqqabdanii laaltanii hin beeytanii ilayhi marji'ukum jamiicaa hundi keessan eega duutanii gara isaati deebitan wacda allaahi haqqa sun haqa kan rabbiin if qabsiise qaaxaroon rabbii hin oolamtu guyyaan gara isaa deebitan dhufaaf taa'a. إنه يبدأ الخلق ربين كان وأوم جلقبه ثم يعيده كان إيغسي قياك يا مآك أبريتا نما باسه أوما إساني ديبس ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وان ربين إيغا دعاته قيابرو نما ديبسوف ور ربت أمني وان قاريد لقيف حقان قلت يوكا جزا قلت أوفي جنة إسان سينسيسي والذين كفروا ور ربت كفري ربي مرمي لهم شراب من حميم رقاتي أو إتؤوتو إسانف قبع يجرى حميم جتشون بشان دنفا خقو وعذاب أليم أما اللي عذاب إسان لالسوت إسانف جرى تكا قبع يجرى بما كانوا يكفرون سببا إسان رب التكفرنيف جتش هو الذي جعل الشمس ضياء ربين أن إبادوا كان أقع إسعدوا إفا أو آقع والقمر نورا كان جاء إفا أبنايا قع وقدره منازل كان جاء كناف قبس مديد دمي سديت قع هل كان ديد دمي سديت كيستي بكا ديد دمي سديت بلا هل كان ديد دمي سديت كيستي جيني بكا ديد دمي سديت بلا كان يوبات قياس الدوما قوتي هل كلما همول أن كان يوبات قيا ديد دمي سقلتاتي هل كان تكو همول أن لتعلموا عدد السنين والحساب وان ربين اكت اومف اكل كويسة امتات في تكابرات في كات ارود لقاتي سني بيتني في ما خلق الله ذلك الا بالحق ربين وان كان هند هك امل اتهن اومن تقافهن اومن حكم اف اومن يفصل الآيات لقوم يعلمون ربين وان أومكنان ملكة تكارقادا ديتي إساتي والروابروف الديس إن في اختلاف الليل والنهار هل كني في قيان إرأتؤوا في إدأمؤون والأبو كيس كان يوسى أن هل كني إيرت تغيّآ قبابت كان يو تغيّآ إيرت تهلكني قبابت أما اللي تكو ديمي تكو أفو كيسة وما خلق الله في السماوات والربين سمي كيسة أومي كان أكا ملائكة أدؤ جئ أرجئي كيسة والأرض والربين دچي كيستي اومي كان اكا واللبوك ابو كان اكا غارا لغا مخا اما اللي وان برا اومو كيسة لآيات ملكتا يوكا رقادا ديتي ربيتي تجرا لقوم يتقون ور رب صداتي اتي امنوف إن الذين لا يرجون لقاءنا والرئيق دؤني كأني نأرجوهن كجيل يوكا اتهن أمن ورضوا بالحياة الدنيا كان بك آخرا لا الدنيا مرطتني جالة واطمأنوا بها كان الدنيا تنت أمنني اتئفكنا والذين هم عن آياتنا غافلون كنين رقادا ديتي تينيا كن نتئومن لالو إيساني كفرا أولئك مأواهم النار جرد بنس ورقيا بروتيس إساني إبدات بما كانوا يكسبون سببا وان إسان دلقنيف cubbuu isaan dalaganiif jecha manni isaanii ibidda ta'e. Inna alladhiina aamanuu wa camiluu soolihaat, warra rabbitti amanee waan gaarii dalage, yahdiihim rabbuhum, rabbiin karaa gaarii waan gaari itti jannatatti isaan geessu isaan qajeelcha. Bi'iimaanihim, sababaa isaan rabbitti amananiif. Tajrii min taxtihimul anhaar, kan lagootin bakka isaan qubatan jala olii gadiyaatu. Fi jannaatin na'iim, jannata qanani'ii keessatti. Da'awaahum fiiha, jannata keessatti yoo waa barbaaduu fedhan nyaata tayuu dhugaatii tayuu wanni isaan je'an خران إسان وانفئا أرقتنين سبحانك اللهم يا ربي قل قل ما انتهيتي جتشورة هقاءك نجأ وانفئا إفما برتي أرقنتكا يو أرقتا سبحانك اللهم جتشون آتي يا ربي وانسينهم من للراء قل قل جتشو وتحيتهم فيها سلام سلامتن إساني جنتك يستي سلام جتشو أكنا جتشون نقايا نقايا ولين جتشو وآخر دعواهم وان إسان إيقوان فتن أرقتني جأن أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جتشو أكنا جتشون قلن وان أرقن كان واقع وهند أومة جتشو درسين إبا في سقل تميتر بيسو داهنغن قب أيوكا درسين إبا في سقل تميس الديتي إسين سورة يونس آية خلطة كراك أبدي هنگ آية خلطة سديت التدمت جوز خلطة كفاء ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل ولو يعجل الله للناس الشر ربين أدوه قا نمني إف أباري يا ربي بلانا التبوس جئ خدته دفي جرجري التبوس استعجالهم بالخير أكه قا إسان وان قاري خدتن دَدَّفَي إِسَانِي كَنُّتِّ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ سِلَا دُوتِ إِسَانْ بِرَجَيْسَةِ أُمَنْ هَاتَيُوا رَبِّينْ وَانْ إِسَانْ بَرْبَادًا إِتِّبُوسَي إِسَانْ هِمْ فِطُوا إِسَانْ إِيسَةً فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ دُوبَ warra argaa teenyatti hin amanne kuffaara jallina isaanii keessatti isaan dhiifna akka dhama'anii jallina keessa naannawan waan haqarra jiran ifsayanii rabbiin balaa isaan barbaadan itti buusuu oollan wanni rabbiin dubbii tana dubbateef orma kuffaaratiitu yaa rabbi yoo wanni muhammad dhufeen haqate dhagaa sami'ii nutti buusi yookaa nutti roobsi je'an duuba dhagaa itti roobsuu dhabnaan waan haqarra jiran ifsayanii jallina itti fufan hoggaasan rabbiin akki je'een wannin isinitti roobsuu dhabeef haqarra jirtanii fi miti akka إِطَاعَ إِذَا أَتَنِئِي فِي جَئِن وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ نَمَ كُفَّارَ بَلَان يُوكَا وَنِّ إِسَ دَرَرُ كَنْ أَكَدُ كُبَا يُوكَا هِيُمَّ آيَاتُ يِتِ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَكَ بَلَاسًا إِرَادَم سِفْنُ إِيسَتِ نُخَدَتَ أَوْ قَاعِدًا تكا إساة أو قائما تكا إساة أبت أكما هندت نخد أتجج فلما كشفنا عنه ضره دوبه قاج إنكيوكا دررا إساء الرادم سفن مرة كفريوكا بلسا إسرتها في ديمة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أكما وان بلان إساتو إنآن نوخدأت نتي نرى غرقالي كفر إن ديما كذلك أكما هقاج إنك إي ربي خدأتني هقا أوفا ربي را غرقالا ربي را غرقالون اتباريفامي زينا للمسرفين ور ربي اتكفريف bareeffame yookaa isaanitti mi'eeffame maa kaanuu yacmaluun wanni takkaa cubbuun isaan dalagan hundi ولقد أهلكنا القرون من قبلكم رجمان والرئيس درا لفرا في أجرة لما ظلموا هجائسان رب التكفرني إفميئا وجاءتهم رسلهم بالبينات كانوا ور ربين إسانت إرج رجا خراهك آت إسانت أف وما كانوا ليؤمنوا سنما وجه إسان ور أمنهن تاني كذلك نجزي القوم المجرمين ور رب التبل ليس هند أك أرمسا فن أت فن أتك جزاء إساني قلشن ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم إيغا ور الدرسا بل ليسني إسن أمني بك إساني الدنيا تنرت إسن آمني تكايو إسن بوف لننظر كيف تعملون وان إسن دليدا لا لؤوجت وان أرم درك الرب تكفرت بوف نن قرفمتني إرقماخي محمد بقوم ستني رب تأمن تمو نكفرتني لا لؤوجت وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فقا أرم كفار الرتي آيان قرآنا ملأتون كرأمته تن دلقا همتو إسان اتجران دبت تن صنم يوكا تابوت إباد بديئة جت قال الذين لا يرجون لقاءنا والرئيق دؤني كافمني نأرجوهن رقؤوم سنواننا بمحمد جئ ائت بقرآن غير هذا قرآن كنهنتين كان صنم يوكا تابوت نتقبر هنتين فدي أو بدله تكا قرآن كنرى بكوان نتهم فين دبتو جرجيري جأنين قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إسان أكن جنان ربي النبي محمد أكجئ قرآن ربي إفما براك أجر جيرو هنك أبو جئين إن أتبع إلا ما يوحى إلي أن وربي نرتبو سملي وان برا جلن ديمو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يون والربين بوس جرجير رب التبل ليس عذاب نقيا قد آنتك أنصدات سن عذاب قياك يا مآتي جئين قل لو شاء الله أمس أك إسان جدت أدو ربين قرآن إسن الرتك أرأود أبو فتح ما تلوته عليكم سلا إسن الرتهن كرأو إني وان أن إفبرا كاسي فدودا ديومتي ولا أدراكم به ربين أدو فتح قرآن كان كراكيان إسن هم بيسسو هاتيو فدئين تربيتي تئساتي وان إني فدملي وان براهن تاتو تنافا قرآن وان دبريفي وان رفاجر دبتو إسن الرتك أرأي كراكيان ربين وان إلمنا ما إفبراكاسي بيخو هندن ديني اسم برسيس فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ودو قرآن نرتهم بئن تكام بوف من درا ويتيوكا برا أفرتمن اسم كيستاء وهي وان أكا قرآنا كان نرى أغرتني أكا سما أنا نمر برتو وهي أغرتني أفلا تعقلون سي كان لالتني akka qur'aanni kun waan rabbumtinarratti buuse ta'e hin beeytanii. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أين نمن نم ربين مسانو يوكا فكاتاك أبجئ خجب رب الرخائر شبو دلق أو كذب بآياته تكانم آية ربي خجب سيسيك إبلو ذي در أين تهمتو دلق نمن إسرب ليس دلق هنجر جتشو إنه لا يفلح المجرمون ور رب التبليس إستي واق إنديس هملكاي طلتوهن أرقت ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم أرم كفار ربي أجت وان يقبروا إسان همين قبرا ولا ينفعهم وان يو قبران إسانيهن تل تكا هن فيان قبران سن مكا قراني تكا سبيل تماني رب جأني عبادني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وان إسان جأن مكافي سنمني وكتابون كن رب برتي قُيَّابُرُوا نُشَفَاتِ جَأَنْ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ يَا إِرْجَمَاخِي يَا مُحَمَّدْ وَالنِّئِسَانِ جَتُّ سِ وَالرَّبِّينَ سَمِئِي فِي دَجِّي كَيْسَتِّهِمْ بَيْنِ رَبِّتِّ أُدَيْسِتَنِي رَبِّينَ فَكَّاتَاكْ أَبَ جَتَّنِي أَمَّا وَالنِّئِسِنْ ربي أجت إبادا يوكا قبرتا ربي برت نشفات جتني ون ربين واتك إسراهن أخن هم بيثن كان إسن إت أديستا وانما هنجر سلا أدو وانجر تاتي ربي تبيخا سبحانه وتعالى عما يشركون ربين وان أرمي كفارا اتك اندي سرى قل قلاي قلتاي ربين توكيتشهن هاجمني كان وهيو غرا إسا هاجمت كان وان إني في إمالي وان براهن تان درسين هيكا قرآناتا إبا في سقلتمي سديتي هنغن درسين إبا في سقلتمي سيليسو إسين سورة يونس آية خلسقل الراك أبدي هنغ آية ديد دميسة ديد تديمتي جوز خلتك كفاء وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءت جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم معنى آية تخنا أكن وما كان الناس إلا أمة واحدة إلمان ما هند أمة تكتيوترا دينا تكرت ديموترا قافن إسان أكستيوترا آدم الراك أبني هنغن بنوحت سندرة دينا تكرت ديموترا سن دينا إسلامتي تكا نمني هند هقا أومم دينا تكرت أومم جتشو سن دينا إسلاما كان تكما ربي يادؤوتي فاختلفوا دوب إلمان ما إيقما أمة تكتيو ترني دينا كيست والأبن غرين كفري غرين إسلام الرتها في ولولا كلمة سبقت من ربك ودوجت ربي كيتي دبرو باته ور كفر الرا عذاب هنگك ايام اتن بود آن سجئ ادو دبتو باته لقضي بينهم فيما فيه يختلفون سلا فرديدتو ور كفر في ور امن جد اتقرم وان كيستي والربن كيستي كناتو حق الرجرة كنات بدء الرجرة جاء ملئس كافرة الدنيا تنرت كتات ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ورمك كفار أكجؤ مالف آية نت محمد الرتبؤ بربان قفت الرتهم بوفمن مالف معجزان تفدي إسان جنة فدو أول جأن فقل إنما الغيب لله يا إرجماخي يا محمد وأن إسان جت وان رفاتا أبيخ وربيت إسات بيخ دوبة آية اسم برباد دنبوس حرك إسات جرتي أن وان إننا الرتبوس إسن الرتك أرأو ملي يوكا إسن التجيسو ملي وان براهن كابو جئين فانتظروا دوب عذاب يو أمنوا باتا ربين إسن التبوس إيغا إني معكم من المنتظرين أنس إسني وج إيغا وإذا أذقنا الناس هقا ورمكا يوكا نمو مهند أن أمسيفن تكا كننف رحمة من بعد ضراء مستهم رحمة روبة تكا قوفة إيغا درران يوكا إنكين تكا أبار إسانتك إذا لهم مكر في آياتنا آياتك نتي همتو يادن تكيسني كيبلو ددني قل الله أسرع مكرا جرسن يوكن آية ربي بلس أتي جرجران تيان ربين إسان كتات أتي إسن الرجرجرا بخاجئين إن رسلنا ملائكا نتي دلقان ما كتبؤوف قب إسن يكتبون ما تمكرون وان إسن عيسان ملت عيتن آية ربي درد آبتو إسن يادا نكتب دي هو الذي يسيركم في البر ربين إسا لفر ديمو إسن دنديسس والبحر أما اللي كان بحر كيس ديمو إسن دنديسس حتى إذا كنتم في الفلك هنقه قاس فينا أن بحر كيس ديمتا وجرين بهم دوب سفينا إسان جئت يوكا سففت بريح طيبة كلين سجاري إسي أوف وفرحوا بها كلين سنين كلين سفينا أوف سنين جمدا وان إن كلين سجبا سفينا غرقلتهن تينيف أما اللي وان إنك اللي سدر سفينة أوفو هندن دين يهنتينيف دوب إسان ما أكست قمتشؤون سفينة آن اللي سجد جريسا بهرك سياؤ جاءتهم ريح عاصف اللي سجبان وهندق رقلتو اتئف وجاءهم الموج من كل مكان دنبلين بشاني تكا طولا بشاني تنك اللين سيوكا هببولتين والكرسيفتي سفينة أول دبرسيتو مرسيتي قمهن دان سفينة التقفتي وظنوا أنهم أحيط بهم مرفمني أمني سياني تكا همبانوا هبتني دعوا الله مخلصين له الدين ربي إساني خدأة خدأ إساف قل سني كنوان براهن كأن كنوان در اتك انديسو ترا اتك انديس لئن أنجيتنا من هذه وان إسان دعائي إساني كيستجأن يا ربي يو أرأتنك إيتنا جلا نبافته لنكونن من الشاكرين ور قلت سيف قل شراتانا ست أمنا تكما تيتي يانا جأن فلما أنجاهم دوبه قاربين إنك إيسان جلا إسان باسي نغيت بيان إذا هم يبغون في الأرض إسان دتشيبا ليسا بغير الحق هك أعمل إتي وان برا ربتك إن ديسؤون بالما ديقني يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا ورمكة يوكا يا إلماننما دلين يوكا جبون إسن دليدا بلّيسا إسن رب التبلّيستا لب متيسا التبلّيسورة وان سببا سنين إتات أمؤو جرات تنيف متاع الحياة الدنيا هنقمت إكا الدنيا تنكيس جرتا نقيا أرقتا تكا أنانيتا ثم إلينا مرجعكم أمو إيقدوتني غركين ديبتني فننبئكم بما كنتم تعملون وان إسن دليدا إسن اتئذيسنيتي إسن إتات أوجران درسين لبا في سقل تميسي ليسو داهنغن درسي لبالما إسن سورة يونس آية ديدمي أفر الراك أبدي هنگ آية صدومت ديمتي جوز أخرأتو كفأة

أتاها أمرنا دوب إساني أكست تجرو عذابن خين يوكا بلان أويرو إسان التبوتي ليلا أو نهارا هل كنتكا قيا فجعلناها حصيدا أويرو إساني مقرتسا بل ليسني أكوان هاممتيقون كأن لم تغن بالأمس أكوان سندرة هميرني لفر بدو كيس أكوان كلي أتشت وان أرقمني قوني كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أكست ورأي لفتوف دبي الدبابافنا رقاتك كما خينيا وان وان نتجن حق أتيو أغرسيسو دب الناف ربين هال الدنيا تدفتين أبامو كيستي هالا أويرو ون ميري إرا بدت فكيس والله يدعو إلى دار السلام ربين غرى من نقياتي تكا غرى من نقياتي نمياما سن جنتا خرا إيمانتي نميام أوتن ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربين نمفئ خرادريراك أجلت سن خرادينا إسلامتي للذين أحسنوا ور ربت أمني وان قاريد لقيف الحسنى وان قارئيت قبعي سن جنتا وزيادة أما اللي وان جنة الرجالت ور أمني وان غاري دلقيف قبعي سن ربي إساني أكنا في أكنا ملئت أرقؤ ولا يرهق وجوههم قطر فول إساني هنهقوق قراتش مني ولا ذلة إكينيس إسان هنتك واني ور إبدت أفو كان أكفول لقراتشم أو إكيني إرام الأتؤ إسان التهن أفو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جرس ور جنتات كان زلالمي كانني كيسة والذين كسبوا السيئات ور دليوكا جبود لقيف جزاء سيئة بمثلها كتات دلي إسان تيتو قبعي لكما دلي إسان دلقنين كان وان إسان هن دلقنيف هن كتات أمني تكان كتان إيه وترهقهم ذلة تكينية إسان هقوغا ما لهم من الله من عاصم نمني عذاب ربي إسان الرات أوه هنجر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما فول إساني قراتشمو كيسا أكوان هل كان دكان الرا ومرتي أفتيت فكاتا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جرس ور أزابا كان زلالمي كيستاء ويوم نحشرهم جميعا قيا كفار في نم براهند ولتك أبن سنقيا قيام آتي ثم نقول للذين أشركوا مكانكم كان إيغسي ور رب التواك إنديس تابت بكتيسنيه سسئنا هنگ دبي تيسلالت أنتم وشركاؤكم إسني في ور إس رب التك إنديس تنلين جنو دبت فزيلنا بينهم أجت كفار في وان إسار ربتك إنديسا الدام بافني والفلم اتسينا وقال شركاؤهم وان كفار عبادو تره تابن نفان وان كفارا جئ ربين واهند دبس إسان دبس ما كنتم إيانا تعبدون إسن نعبادو هن تره شيطان عبادا ملي إن مخ عبادا جني عبادا إسنين جنان دبي إساء أجيسني عبادا ملي نن إبان نن قبر فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أكا إسن شيطان عبادا ملي نن إباد ربي نوفي إسن جد أتي رقات يؤوف نقيا رقام براهم بربادم إن كنا عن عبادتكم لغافلين نتي عبادا إسن عبادا قبنك أبن جأن هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت بكسنتي وياك يا ماء لبون هندي مكرمتي وان دليد دبر سترى قافتمتي وردوا إلى الله مولاهم الحق نمني هندي ربي إساني كان هتأرف دما وضل عنهم ما كانوا يفترون وان إسان خجبان ربتك إنديسان هندي نئبمتي درسين إبلا ميسو آهنغان درسي إبلا ما في تكفأ إسين سورة يونس آية صدمي تكراك أبدي هنغ آية أفرتمي تكت ديمتي جوز أخرى تكفأ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون صدق الله العظيم معنى آية وتخنا أكن قل من يرزقكم من السماء يا إرجماخي يا محمد أرم كفارتين أكجدت ما أين ينمن سمئر رزقي إسني هيرو روب روب سؤون وان جراتنين إسني بوسو والأرض كندج إرى رزقي إسني هيرو وإسني مغرسؤون وان إسني في هرينياتا أما يملك السمع أين ينمني تغينس إسوا تغيسا أوم تكا أبو والأبصار أين نمني أرجع إسن وأجرتن أوميك أبو ومن يخرج الحي من الميت أين نمني وان جرا وان دوتو كيسا باسو تكا أومو أكلكو كل إرا أومو ويخرج الميت من الحي أين نمني وان دعاء وان جرى الرا باس تكاؤوم أكا خلي لكو جرت الرؤوم ومن يدبر الأمر أين نمني دبي وان أوممهن دا لالي ديمسس جئي قافت فسيقولون الله دوبا يو أكنت تقافت رب مات وان كان هند أوم جتشود أف جراتا فقل أفلا تتقون دوب أكجتون إيغا كان بيتني مالف إسا صداتني إتن أمن جئين فذلكم الله ربكم الحق كان وان كان أوم ربي كيسا كان هكآتي فماذا بعد الحق إلا الضلال إيه هكآتي جلنا ملي مال تجرى فأنا تصرفون دوبا إسات أمن أرى إيس أريتا تكا غرقلتا ودورقان واني أمن أتي إسيام أرقميجرو كذلك أكما كفاركن أدو بيخنو أمنو ددنت حقت كلمة ربك على الذين فسقوا جج ربي كيتي فردين إسا ورخرا رب الرابيت مرمت إساننا إبدقو تجئ أنهم لا يؤمنون إسانهن أمنا ربين سببا إسان جلتنيف بدي اتموري ديانا أزابا إسان قلو دبرسي هن أمنا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أمس warra rabbitti waaqindeessun akki jettu mee waan isin rabbitti qindeessitanii gabbartanirraa namni waa jalqabee uumu jira summa yuciiduhu kan eega wanni sun dhabamte deebisee uumu jira ji'iin قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده يو إسان ديبسا غافي تنا كنوباتا أتي ديبسا كني ربي تجلق بي أومي إيغوان أومم أبمتي ديبسا جئين ديبسا غافي تنا تنملي هنجرتو فأنا تؤفكون دوبمي أكمتي ibaadaa isarraa gara galtan odoo wanni isa gabbaru'utti isin yaamu jirtu qul hal min shurakaa'ikum man yahdii ila alhaq mee warra isin rabbii achitti ibaaddanirraa namni karaa haqaa nama qajeelchu kan qajeelloo uumu jiraa ji'iin قل الله يهدي للحق دوب يو إسان دي بساهن كنن كان كران مكأجيلش ربي وان براتي متي جئين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع دوب سي نمهك أتنا مكأجيلش دبي إسان أغياني جل ديموهك أقول أتمو سُر ربي أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَمَهَكْ أَتِّنَمَهِنْ أَجَيْلْتِنَ كَنْ إِفُ مَا فُوكْ أَجَيْلْ فَمُؤُتِّ يَوْكَى نَمَ إِسَكْ أَجَيْلْ تُتِّهَا جَمُوتُ جَلَدَيْمُهَكْ أَقُرَتَ جِئِين نَمْنِ جَلَدَيْمُهَكْ أَقُرَتُ نَمُمَا أَجَيْلْ nama qajeelchu sun rabbi yookaa waaqa tokkicha famaa lakum kayfa taxkumuun maaltu isinitti bu'ee takkaa maal argattanii akka mal'etti firdii gootan nama jala deemuu haqan godhanne jala deemtanii kan ibaadaa haqan godhanne ibaaddanii yookaa gabbartanii كان هتأغدأتو إيفتني وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا ور ربي أجت وانبرا ربي جئي قبرسن سين سجل دي منيت وانسا إبادا ملي إبادا هتأغدأتا هبتني تيمتي أبوتي إساني تن وانسا إباد تكا قبرت أرغنيتما ونسن إبادا هك أقول أتيسيني قبرا يوكا إبادا إن الظن لا يغني من الحق شيئا سينسي بيكم سأقأرى نمهن درومس ون توحيد يوكا أكيدا كيستي اتئركتني دلقا بيكم سملي سينسامتي إن الله عليم بما يفعلون ربين وان أرم كفارا دلقوا نبيخا إسان كتات أوتاء وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قرآنكن وان ربي أجت نمن فدودا ديومتي وان خجباك الربي تجئجأني رب الرخاينيمتي ولكن تصديق الذي بين يديه هاتيو إني كان والربين بوس كتابا إسدر بوفمي كان أكا تورات أقومس وتفصيل الكتاب أما اللي كان والربين كتب شريعاتك كاهيرتيو وامبراتيو الدبباسي إبسي دبتو لا ريب فيه شكين إسا كيس هنجرت من رب العالمين أك إني رب مرادف اسمات بوسي رب مات بوسي شكين هنجرت أم يقولون افتراه سئن ما إسان قرآن محمد محمد مات إفبرا كاسي جئملي والربين إرت بوسي متجأني قل فأتوا بسورة مثله دوبة ربين نبي محمد أكجئ أرم كفارا كان قرآن سمات في دمال ربين هم بوف نجئون أكجئتو مائس نما أكخيت أفان أربا بيخو سورات كتي قباب دو قرآن فكات فدا تن أك قرآنتي وان دبر وان رفاجر أديست ودعوا من استطعتم من دون الله نما يامتو دنديسا هند يامتا والرسول قرآنا في دؤر رتئس قرقار ربي أجت إن كنتم صادقين يوكا قرآني ومحمد فده جتشا كيستي كان أغادب بطنتاتا دوب سورة أكا قرآنا في دو دأبا هقاس الربين أكجئ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه جر كفاراس وانهم بين خجب سيسا قرآن ربين بوس أدوغ أبني لالني أك رب بوس في أك نمن براجئ هنهبة كأني ربين هنجن جأني خجب سيسا سلا أدو أكا لالني وان إني أديس كان دبري في كان أفاتاء أرغنيت أكا ربمت بوس بيخني اتأمنا ولما يأتهم تأويله أرمي كفاراس فساري قرآن دبته فساري وان قرآن دبته كان أكا إسان كتاتؤ هن أقر تكا إسان اتهن أفن قاف هيكا إسا يوكا تفسير إسا إسان ات أرقمي فسرمي بيك أوفتاءا قاف واني قرآن دبت إسان ات أرقمي أكا ربين إسا بوس بيك أوفتاءا كذلك أكما كفاركن سخجب سيستي يوكا قرآن خجب سيستي كذب الذين من قبلهم والرئسان درا إرقموت أن إسان التئرق خجب سيسني دوب لفر رئسان فنئ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ما ور إرقموت خجب سيسؤون إفميد بكا اتبود آنا لالي أكا إت إسان كتان إيه بلا إسان اتبوفني دوبا ورس خجب سيسي أكا ور إسان درا دبرغون غونا بيخي يا إرقماخي يا محمد ومنهم من يؤمن به كفار مكرا نما قرآن خنت أمن أوتاء تجرا هاتر اللئي والربين أمنوا إسا دبرسيف جج ومنهم من لا يؤمن به أمس أرم كفار الرا نما قرآن التهن أمن كان كفر إرت دؤو آتاء تجرا والربين أمنوا أبو إسا دبرسيف وربك أعلم بالمفسدين ربين كي والروا بلس نبيخة وإن كذبوك ورك فاراكن إذا خراهن دان إسلامت إسا يامته يوسخ جبسيسا فقل لي عملي وان إسان جدت أن دلقات يران قافتما ولكم عملكم إسنس دلقات سنرى قافتمتا

ومنهم من يستمعون إليك يا إرجماخي يا محمد أرم كفار الرّ نما هقاعة قرآنك أراتو سرق فتوتو يوكا سيشك أسوتو جرا كان وان لقيتهم فيدمن أفأنت تسمع الصم سئتي نما دودا نتأجي سفتا ولو كانوا لا يعقلون أدودوا دما كباتوا وجي وروان أيلف النتان اللئي ربين ور دقاي كوان دقايون هن قرفمن ور قرهن قبن اتفكيس فيدموا أبو كيستي ومنهم من ينظر إليك أمس أرم كفار الرا نما قرك لال تجرى هقاءتي قرآنك أرات كان سلال ملي قلب إساني دودا أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون دوبأتي ور قلب إساني بلاء أدوكا حق أهن أقر الليت يني نك أجيل جتا إسان إجان سلالا ملي قلب إساني بلاء إن الله لا يظلم الناس شيئا رب واتك نمهم ميدو أكمل إسانهم قل ولكن الناس أنفسهم يظلمون هاتيو نمات إثميد أمل خراهك أرامك أني كتاتا والرجلتين مدتني ويوم يحشرهم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ربنا كجئ ور إثمين إسن هقاق يابرو أبرئي كافمني تكا أبرئي كافني ولتك أبني أكوان أبري كيس تكا الدنيا كيس ساعاتك كقفة قي أراتا أنيتي اتفكاتي إنكين إسانت جباتو كيس تكا واني أرغن اتهماتو كيس يتعارفون بينهم قياك أبرئي كافني ولت إسان كابني أجت وردر وججر والأرغ والبيخ أمو إيغسي والبيخ إساني أدجتا إنكين اتجباتو كيس والولالني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أغمان ورق أبرئيكا فمني ربي إساني أرقوخ جبسي سنسن خسار من تكابدا وما كانوا مهتدين إسان ورق أجيل تاني وإما نرينك بعض الذين عدهم يا إرقماخي يا محمد يو أرم كفارا سن أدو أتجرتو قري وان تكا بلا إسان صدا تشفني إسان تبوفني سأقر سيفني أو نتوفينك تكا يو أدو إسان ت بلا همبوس أتي آخرمت تكا دوت فإلينا مرجعهم هند إساني غركين ديبئا ثم الله شهيد على ما يفعلون دوب إيغسي ربين بليسا إسان دلقا إسان التئوديسة رقا اتباي كتاتا كتاتا جبا إسان كتاتا ولكل أمة الرسول أمن هند أنبيتش إسان التئرقمك أبا فإذا جاء رسولهم دوب هقا إرقمان إساني اتقفي إيبلو ددني خجب سيسا قضي بينهم بالقسط هتان فردين إسان جد اتقو أمي دوب ربين إسان فتئ نبي يتشافي والرئيسة أقومس نقيا باسي أرم كفارا سن الرئيسان آنسا وهم لا يظلمون ormi kuffaaraa sun qixaaxa haqa godhataniiti qixaaxamanii haqa malee qixaaxamanii hin miidhaman. Duuba ummata si hijibsiise akkas goonaa beeki. Wayaquuluuna mataa haadha alwacdu ormi kuffaaraa hoggaa amanaa hoggaa taan ni akkamtanii je'aniin wanni isaan je'an gaafam azaamni yookaa qixaanni rabbirraa nutti dhufaa je'an in kuntum saadiqiin yoo kan dhugaa dubbattan taatan. قل لا أملك لنفسي ضرا وان إسان جت أن لبوتي يرى وان همتو ديبسوه دندي ولا نفع أما اللي وان قاري لبوتي ياف قلوه دندي إلا ما شاء الله وان ربين دنديس سملي دوب مي أكمتن guyyaa azaamni rabbii isinitti bu'u harkaa isinii qaba ji'iin likulli ummatin ajal ummanni hundi gaafa keessatti dhumu qaba namni hundi gaafa keessa du'u qaba yeroo keessa du'u qaba kan rabbiin muree dabarse idhaa jaa'a ajaluhum falaa yasta'akhiruuna saa'a hoggaa guyyaan sun dhufe yookaa waytiin keessa dhuman takkaa du'an dhufte takkaa yuu geesse irraa boodan aanan walaa yastaqdimuun duras hin dabran. Qul ara'aytum orma kuffaaraa kan si hijibsiise saniin akki jettu mee naa odeessa takkaa. Akkataatannaa himaa ji'iin in ataakum cazaabuhu yoo sababaa isin na hijibsiiftaniif azaamni rabbii isinitti dhufe bayaatan halkan keessa kan isin ifirraan agar aw nahaaro takkaa guyyaa keessa isinii argu isinitti dhufe maadaa yastacjilu minhu almujrimuun maali wanni warri rabbitti balleesse jarjarsiifatu kan sanirra hama'a lakkii kan sanirra hama'a hin jiru jechu athumma idhaa maa waqaca aamantum bihi si eega azaamni isinitti bu'eeyi rabbitti amanu'u teessanii hoggaa azaaba ijaan agartan amantanii eega azaaba ijaan agartanii isinitti bu'ee amanuun isinirraa hin qeebalamu aal'aana wanni isiniin je'amu si amma eega azaamni isinitti bu'ee amantanii waqad kuntum bihii tastacjiluun kan yaa rabbi nutti buusi jettanii jarjarsiifattanii jirtan qishna'aaf jecha ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد دوب ور رب التكفريف ميئن ونجأم تكاجأم عذاب زلالمي كيستيسا أنتما هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون سي وان اسن دلي دملي وان برات نكتات أمتني إتآن إسن مدتن كن سببا دلي إسن دليدني رب التبلي ستني في ملي وأنبراته متججو ويستنبئونك أحق هو دوب أرمي كفاراس إيغا دوني كافمون أما اللي عزامن أتنون صدا شفت كن رقما حقا جأنيتي سقافتني تكا سأذفتني قل إي وربي إنه لحق دوبا إي رقا ربي خيانك خطي وما أنتم بمعجزين جرى عذاب ربي جلا اتباتا هنك أبدا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لبون شبود ليد هندي تربت كفرت تن أمتت تكانمت رورفت عذاب مدت هندي ودوهرين الدنيا تنرجر هندي كان إسئيته لافتدت به سلا قياك يا مآهريسا هندك النتيت عذاب جلا إفباسو برباد هاتيو هريسا هنك أبدو كباتل إرى هنك إيبالمو كرا عذاب جلا اتبايا هنك أبا يو أمنو تاتمالي الدنيا تنرت ودو عذابني اتهن أفت وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أرمي كفارا متوت نمجا لفتسن هقا قيات يا ماء عذاب أرجن مالف أمنوا أو لجأنيت شينيا هاتيو شينا إساني أرم إسان جل ديمي كفررا ضيفة أكا إسنت نكفر سيسي عذابكنا نمودي ننجأني ننقان السن إفجج تكا ننكمن إفجج وقضي بينهم بالقسط دوبه قاقوا يا قيام نموك أبرئي كافمي والقاي ربين إسان جد أتفرديوك مرتي قرأ خراك التمآت وهم لا يظلمون إسان هميئ أمن نمتك كلين وان هندلقنيف يكامي هميئ أمو نمو وما إفي دلق الراقافة مي كتات أما يوكا كأنني أما ألا إن لله ما في السماوات والأرض دقيا آبيخا والنسمئي دتشي كيس جرو تربيت إسات أومي إسات قبا ألا إن وعد الله حق وان ربين نتات جئي نو أديس أبرئين مكاس أوفي ورب اللي سكتات ورطل بداس حق آبيخا ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو إرهدون ما دبيتنا بيكو هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ربين كان جراجس كان أجيس أمو إيقدوتني قرأسات ديبتني دوبا وان دليدا هندر رائس قافت كان طلي جنة سينسيسي كان بدي عذاب سينسيسوف درسين إبلا ما في لما فادا هنجن درسين إبلا ما في سدفع إسين سورة يونس آية شنتمي تربا راك أبدي هنج آية جهاتمي تربا تديمتي جوز خلتك كفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا ور مكة تكا يا المانما قرس إسنك أجلش ربي كيسن الراء isinitti dhufe sun qur'aana kan gorsi waan gaari itti isin kaasee waan hamtu irraa isin dhoowwu keessa jiru washifaa'un limaa fis suduur qur'aana dhukkuba qomaatiif dawa'aa dhukkubni qomaa kufri'i ammallee dilii biraati ammallee akkasuma ركب براتف قرآن دواء وهدى قرآن خرى ربي نمك أجيلك دكان كفر إرانا مباس ورحمة للمؤمنين أما اللي قرآن رحمة والرئيسة أماني اتدلق أبوت إسني أفي جرا إبلاء اتأمنا قل بفضل الله يا إرجماخي يا محمد وان إسان جدت يوكا وان أرجتنين جمدا تاتا فضلي ربي تنجم داجئين فضلي ربي إسلاما وبرحمته أما اللي رحمة ربي تنجم داجئين رحمني ربي قرآنا فبذلك فليفرحوا إسلام ربين إسني كنين تكا إساني كنين ها جمدني هو خير مما يجمعون قرآن في إسلام أبتني سنين جمد أوتو وان الدنيا تنرى ولتك أبتنر شالة نبي محمد أكجئه نمني ربين إسلام تكا إيمانك قلبي إسا سينسي قرآن إسا برسيس دوبة eegasi hiyyummaa himate hiyyummaa rabbiin ija isaa lamaan jiddu'utti katabe hanga guyyaa rabbi argutti je'e. Qul ara'aytum orma kuffaaratiin meenaa odeessaa ji'i maa anzalallahu lakum min rizq waan yookaa rizqii rabbiin isiniif uume kan akka horii'ii gaalaa re'eedhaa kan akka mukaa midhaanii faja'altum minhu haraaman wa halaala kan waan rabbiin isinii uume san garii haraam takkaa dhoowwama gootanii nyaatuu isaa dhiiftanii garii halaal gootan kan akka wanni garaa horii kanaa keessa jiru dhiira teenyaaf nyaatuun ni gayaa dhalaa keenyaaf hin gayu jettan kanarraa meenaa odeessaa ji'iin. Qul aallahu adhina lakum akki jettuun si rabbiitu akkas je'ee iznii isinii godhe moo am calallahi taftaruun hijiba rabbirra keessan waan inni hin je'in rabbiitu akkana je'e jettanii hijiba rabbirra keessan jechu. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ورخ جبر بالرخاي قيا قيامة أكمتيو إفسيا قيانس قيا نمن وان غاري دلق بدا فمي نمن همتو دلق كتاتمو مالتو إسانت جافس بؤسياً. إن الله لذو فضل على الناس ربين كنما أرجأوم كان إسان أرجمسيسي وان إسان جراتنين هند إسانف أومي إسان بداس ودوا تك إسان الراهم فرأكن تناف جتش وان إسان الرتجر قلت إسا قلت خيستو أيلي إساني كنّي نبيي إساني إرجي وان هم تؤغاري أد إساني باسرتي أكان غلط ربيف غلشو ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتيو إرهدون نما ربيف غلطهن غلشو مرمعاف تكا واللالف دينا ربين إساني كن قرآن إني إساني بوس هنك إبلا جلهن ديما وما تكون في شأن حالة قتل كان جراتهن تاتو تكايو واتك كان دليدهن تاتو يا إرجماخي يا محمد وما تتلو منه من قرآن أكسما قرآن رب الرّ وان قراتو ولا تعملون من عمل اكسما هندكيسا دلق ارى واتكا دليدا الا كنا عليكم شهودا نو اسن ارقيوكا اسن ايقتان ملي اكنا جتشون وان اسن دليدني في وان اسن تاتا هند قبت ابن جتشو اذ تفيضون فيه وَيْتِ يَوْكَايَرُ إِسِنْ إِتِّسَيْنْتَنْ تَكَّايُوْ أَبَتَّنْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ رَبِّي كَيْتِرَّا هِنْ فَقَاتُ يَوْكَا هِنْ أُكَتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةِ وَالنِّهَنْقَ مِيزَانَ ذَرَّآ رَبِّ الرَّاهِنْ أُكَتُ ذَرَّان مِتِئِتْ إِتِكُؤُ في الأرض ولا في السماء دتشئي في سميك ست إران أكت ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ونمت إر تكؤوت في تن إس إر قد أولين رب إران أكت إلا في كتاب مبين ونهند وان كتاب وابس كيست ربين كتبه دبرس ملي وان براتي متي سن لوح المحفوظي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم تغيا أوليون ربي وان إفرت صداتا هنك أبا ربي تؤسان إيجي وان صداتا ما هند الدنيا تنرت إسان الرا ديبسا ولا هم يحزنون أما اللي أوليون ربي آخر أتس وان غاري قبل جاني هي الدوان وان غاري هند ارغتني الذين امنوا وكانوا يتقون اولئك ربي ور ربي تامني كان رسول يوكا ارغما عيسى محمد التس امني وان ان ربي الرادفين هند لغو امسي ربي صداته وان إني اتأججي دلقي وان إني إرى دوورا دوومو لهم البشرى في الحياة الدنيا أوليوت ور ربي اتأمني ربي صداتف الدنيا تنرت وان إسان قمتشي ستجرة واني أولياء ربي قمتشي ستجرة الدنيا تنرت منام غاري إفما أرجو تكا نمني إساني أرجو تكا نمني هند إسان جالتو تكا هقا دعا خأن بكا غاري ربين آخر أت إساني قب إيس أرجو تكا إيغا إسان دعاني نمني وان غارئين إسان دبتو قمتشون أوليون الدنيا تنرت أرغتو تنا وفي الآخرة أما اللي أوليون آخر أتي وان إسان قمتشيسو قبن سن جنتا في ربي إساني أرغؤ كن والربين بالما سيني لا تبديل لكلمات الله جتش ربي هنجر جيرمو بالمن إسا هنديقم ذلك وان ربين الدنيا آخر أتي أوليوتا كنّي قمتشي سنسن هو الفوز العظيم ملكين قدون إثما ولا يحزنك قولهم يا إرجماخي محمد وَنِّ أُرْمِ كُفَّارَا جِئُ مَلِّ إِسَان سِمِيلُؤُ أَوَنْ سِنْ صَدَاتِّسِنْ سِيَّاتِّسِنْ وَتَكَّلِّ سِقُرْءٌ دَنْدَيَنِي إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنْ جِفَنَّان مِرْجِ يُوكَى إِرْآنٌ هُنْدِ وَرَبِّيْتِي كَنَّمَ بِرَاتِي مِتِي ربين إسان أبسيتي إسان الرسي آنسا واتكهن صدات هو السميع العليم ربين كان وان إسان جأن أغيو كان وان إسان دلقن بيخو دوب ربين وان إسان ست دلقؤو ديما هركت بالليسا هي الدوين ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض لقيا والرسمئي في دتشي كي سجروا كان أكا ملايكا أما اللين ما في جنئي أمس والنبرا هندي كان ربيتي إسات أومي إسات أبا نمتك كلين إسان الرا ربتك إن دايوهك أنقلته وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ور ربت واك إن ديس ربي أجت قبرو ور ربتك إن ديسا سن وان أقاء كانك أبتني ربت وانسا اندسؤت جيان هنكابا ان يتبعون الا الظن وان اسان جل ديمني رب التوان سنك اندسنيف وان براتي متي سينسى وان اسان جبرانسون ربتك إن دويتي سيانيتي إن دي ربي جأني يا مني جبرا ملي وان هبتني جبرا نيمتي وإنهم إلا يخرصون إسان نخجبا ملي أغان دبة وان أغآكا ربي هرياق أتي إسان جيسي تكا إسان كاسي هنك أبن وان خجبا ملئ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ربين أقاء كان إبادو هك أقرأتو إسهل كان إسني أومي دكانيس أكا إسا كيستي دلق أراها ربا فتنئيف جت والنهار مبصرا كان قياء فقرأ إسني أومي akka isa keessa waan deemtaniif hunda agartanii dalaydaniif inna fi dhaalika la aayaatin liqawmin yasma'uun rabbiin halkanii guyyaa akkatti uumuu keessa waan dandeeytii rabbii nu agarsiisutu takka ragaa isaatitu jira warra dubbii dhagayuuf dhageeytii qeebalu'uu dhageeytii didu'uutii miti. Darsiin 203 hangan darsii 204 isiin suuraa Yuunus aayata 68 irraa qabdee hanga aayata 73 deemti juuza 11. Qaaluu ittakhadha Allaahu waladaa. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن قالوا اتخذ الله ولدا أرمي كفارا أكجئ ربين إلما قرأته إلموك أبا جئن أك نصارا إيسا إلما ربي تجت سبحانه ربين إلموك أبات أرى قل هو الغني ربين دريسا هاجمن نمن المو بربادو نم لافا المؤون جبات أوديم نم هييسا المؤون دروم أوديم دوب ربين جبا لافنا كم دريسا هن هاجمن دريسا هيما هن كبن أكمت المؤت هاجم هن هاجم ججو له ما في السماوات وما في الأرض والنسم إذا تشيكي سجر هندي كربيتي إسات أومي إسات قب هندي قبروتا إساتي أكمت مي الممع في قبرمان ولتك أبمتي إن عندكم من سلطان بهذا وانجتا كنرتي رقانك أبدا ور ربين الموك أبجئ ور رقا أي لئيت في رقا وان برال اتنك أمنجئا أتقولون على الله ما لا تعلمون سي وانهم بين رب الرخيصني ربين الموك أبجتني خجبدني قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا إرجماخ يا محمد أرم كفارتين أكجت ورخ جب رب الرخاي هم ملكاي عذاب ربي جلا بياني جنتهن سينني بيخاجئين متاع في الدنيا فايدا كجب إساني هنقم الدنيا تنكي سجرا سن خجب خنان موتما جبيفتني هري والرئسان جليا أرى أرقتورا ثم إلينا مرجعهم دوبة إيقواتك الدنيا تنكي ستك أنني دؤنيتي غركين يديبئا ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون دوب ايغسي عذاب جبا اسان ان امسيفنا سببا اسان رب التكفرنيف واتل عليهم نبأ نوح ادون بنوح اسان الرتكاري تكا دبت وان اسافي امة اساجد اتأرقمه اوديس إذ قال لقومه قاف إني أمة إسات أك أسديم كان جئ دبت وأن إني جئ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا أمة خية يوكن أن خراربت إسيامكن كان إسنت ألفات تاتي تكا أن إسن كيس تاؤن هنقبر إبس قلي في شنتما كان إسن التجبات تاتي كبر جتشون ألفات جتشؤ وتذكيري بآيات الله أما اللي أن آية ربيت إسن قرسون يو كان إسن التألفات تاتي فعلى الله توكلت أن ربت إركت دبيت يا إساتي إركسي اتخنتي فأجمعوا أمركم إسن وان نقرؤوا ديمتا هئتا اتكاء وشركاءكم إسني في ور إسني وججر اللين ثم لا يكن أمركم عليكم غمة دوبا وننا قدؤوا ديمتا إسندرا هن أختني ملئسا غما جتشون أختو وننا قدؤوا ديمتا هن أيسنا درباسا ثم قضوا إلي نتدلقا وان نتدلقوا دنديسا ولا تنظرون كاترونا كبنا أما اللي نرى بودا آنسنا فإن توليتم yowaanan an itti isiyyaamu qeebaluu diddan yoo diinaa rabbirraa garagaltan wanni narraa badaa hin jirtu famaa sa'altukum min ajir an karaa haqaatitti isiyyaamuu kanarratti isin isa qeebaluu dharratti waanaa kennuu takkaa sawaaba isin hin kadhadhu in ajriya illaa cala allah galata dalagaa tiyyaa rabbirraa malee nama birarraan barbaadu an isaa je'eetan karaa isatti isiyyaama yoo na dhagayuu baattan takkaa na dhagayuu diddanii karaa rabbirraa garagaltan waa takka narraa hin ir'atu sawaaba khiyya rabbiitu naa kenna. وأمرت أن أكون من المسلمين أن ربين والرئيسات أمانراتي أتي نأججي أن والرئيسات أماني رقومسي جئين فكذبوه دوب أمني نوح نبي نوح لقيو ددنيتي إنما خجبسيسا دوب هقاسا rabbiin nabi nuuhin safiinaa takkaa doonii tolfadhu nama sitti amanee fi bineensallee keessatti guuri je'eeni nabi nuuh safiinaa tolchee nama isatti amanee fi bineensarraa dhala'aa dhiira itti guure duuba rabbiin bishaan lafaa burqisiisee سمي الرايس تنقلاسي كفار نبي نوح خجبسيس فرما كفارا كان نبي نوح خجبسيس بشان لكمسي أمو نبي نوح فان سفينة آن بشان جلابيا تناف ربين أكجئ فنجيناه ومن معه في الفلك ايغا ورنا بنوح التكفر بشال لكمسي إسافي ورّ إساتي أمني دوني كيساتي نغايا بافني وجعلناهم خلائف ورّ إلمان نمرّ لفرّتها في خور إسان قوني وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ورّ آية خيني خجب سيس بشان لفرّافن kanaaf jecha nabi nuuh abbaa namaa kan lammeeysaadhaa je'ama akkuma nabi aadam abbaa namaa kan duraa je'amu maalif namni lafarra jiru hundi ilmaan nuuh sadeenirraa tokkotti deebi'aa ilmaan nuuh sadeen yaafis saam haam fanzur kayfa kaana caaqibatu lmunzariin booddeen warra gorfamee gorfamuu didee akka taate mee laali warri anbiyaa itti erginee azaaban sodaachifnee jannataan gammachiifnee haraa khayrii yaamnee duuba ergamaa keenya hijibsiisanii kafaran booddeen isaanii akka taate laali akka ummata nuuh taati jechuu darsiin dhibba lamaa fi afreeysoodhaa hangan darsii dhibba lamaa fi shaneeyso'o isiin suuraa yuunus aayata 74 irraa qabdee hanga aayata 83tti deemti juuza 11ffa'a ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العظيم معنان آيتوت كنا أكن ثم بعثنا من بعده رسلا إيغن بنوحي إرجموت هدو إرجنه كان أكهود صالح إلى قومهم أمة إسانت فجاءوهم بالبينات دوب إرجمون نسن معجزا يوكا رجاء إرجموت ربي تيو إساني بيسفتو تكا جبيس اتئفا فما كانوا ليؤمنوا دوب سنما وجي إسان ور أمن تاني كفر إرتددا بما كذبوا به من قبل سببا وان أدو إرجمون سن اتئفا درا هات أخي جبسيسو ترنيف Ega isan itti ufaniis akkasumatti haqa didu urratti hafan akkuma waan namni tokkolleen isaanitti hin ergaminitti haqa rabbii hijibsiis urratti hafan kadhalika akka qalbii jara kanaa haqa qeebalu urraa duuchine takkaayuu hiine سببا إسان خراب دافلة نيف نطبع على قلوب المعتدين قلبي ورهك أخي جبسيسو كيس وسنا بي دوتشنا هيني قلبي إساني هنسينو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إيغ أنبيوت دبريتي نبي موسى آفي أبوليس إسا هارون إرجنه إلى فرعون وملئه فرعون موتي مسرات في أمة إساتي إرجن بآياتنا معجزات هنّ سجلين تن إرجموتك هنّ تيو إساني ملئفت أكسن أرجني خراربيك أبتنيف فاستكبروا دوبا إف قدسني إرقى ربيك إبلو ددن وكانوا قوما مجرمين إسان كفار وردلي قرقدو دلق تيوترا تناف حقق إبلو ددني إف قدسا فلما جاءهم الحق من عندنا دوبا هقا هين إنو برا إسان التقفي هكتيو أرغن قالوا إن هذا لسحر مبين وان إسان نبي موسى آنجأن وان أتنت فد وان أتنتين رفتكن فالفلم الأتى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم جنان نبي موسى نكجئين سي حتى إسنت أفين إن كن سحري يوكا فالفل جتني أدوهين إفالفلان أدتيو بيتنو دوب خأنيت وانما فالفل بيختي بي مصر هندا ولتقبني معجزان موسى أفين فالفلا إسن ور أكام فالفلا بيخو فالفلا كيسنين فالفلا موسى آبال ليسا جأنين هقاسا فالفلا أكبرا قدني تكا سحري أكبرا قدني بوفا قرقدا قدني ياسني بيسودا أجسا هقاسا نبي موسى يا ربي فالفلتون فرعون فالفل لفقوت نما جلس اوفي اكمن تيجئ جنا ربي نبي موسى ان هن صداتني فالفل اسان بفافي مكافي وام براق اني قلك سنسن اوليتي تناتو بلسا ulee harkaa qabdu tana itti gallakkii je'een duuba itti gallakkifnaan uleen nabi Muusan deemmatuun waan falfaltoonni dalage bofaa fi waan biraa kan isaan lagaa fi karaa bakka hunda guutanii yaasanii namaan sodaachisan هند لك امسته ابمسيفته اولين تن اكدر الراهن جرجير من هرك نبي موسى اتي ديبت هقاسا نبي موسى اكجئ اسحر هذا سي ونن اسنتين اف مؤجزان فالفلك سنبل ستتون سهريدا تكا فالفلا جئين ولا يفلح الساحرون ور سحري قلو هم ملكايو دبين إساني بكنجيس جئين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا جنان فرعون في أمن إساء ون نبي موسى آنجأن سي في أبوليس كي هارون وان أبوتي تينيرات آل تكايو أغرر مخا يوكا فرعون إباد أرى نؤوء تكا نديبس أوف نتلفتني وتكون لكم الكبرياء في الأرض أكبي مصر كيس التموت في قدن خبجان إسن قفاف قل قلويت تكايو تاتف جت وما نحن لكما بمؤمنين نتي إسن لمان هن أقوم سنو إسن التن أمنو جأنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم دوب فرعون نبي موسى درد أبت أوجتش ور سحري أكان بيخ هند بيهند بيهند كيسا ولتناك أبا نافدا akka waan muusan dhufeen balleessan je'e. Falammaa jaa as-sahara, duuba hoggaa warri falfala beeku kan fir'auna walitti qabee fi nabi muusan dirree iidaatan namni itti wal gayu kan namni itti wal gayutti wal gayan namuu waan nabi muusa'aa fi falfaltoonni wal godhu laal'uuf jecha nama mooyatu beeku'uu jecha. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نبي موسى فلفلتوتا أكجئ فلفل دلقوا رفتا دلقا وان دربتا دربتا فلما ألقوا دوبه قائسان هذا في مخ سحري اتقلني قال لكسني هان بوفا فكاتي يا إيه نما صداتشسو. قال موسى ما جئتم به السحر نبي موسى أكجئ فالفل وان اسن دليدا تكا رفتنين كان وانا أن رفيني متي إن الله سيبطله دوب ربين وان كان بلس أفتا آبيخا جئين دوب أولي إساء اتقلق كسي اتقرقي بلسيت إن الله لا يصلح عمل المفسدين ربين دلقا وروا بلسو هنتلتو نبلسا بدي إساني نمل إسا ويحق الله الحق ربين حق جبيس حق نجبيس قداب نمل إس بكلماته فرديسات يوكا مرتي يوكا أمريسات ربين إسلام مل إس أوفتاء قرقار سئسا كان بالما سينيجرون ولو كره المجرمون ودو ور ربتي كفري جبل إيه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه نبي موسى أتى قاف درا جولي غس إسام لي نمني قرقدان هن أمن يوكا هن أقوم سن ذريان جولي تكا ور فرعونة تكا جارتي فرعونة فا إسانتو إتي أمن ملي نمني برا أمة فرعون الرا إتن أمن على خوف من فرعون وملئهم فرعون صدات آتي إتي أمنا أما اللي متوت إساني صدات آتي إتي أمنا أن يفتنهم نكت آت صدات آ وإن فرعون لعال في الأرض فرعون نما بي مصر كيست موي ملأته وإنه لمن المسرفين أما اللي إني نما جلنا كيس وسنا بي الرب إفين جئ درسين إبلا ما في شنيسو داهنغن درسين إبلا ما في جهيسو إسين سورة يونس آية سديتمي أفر الراك أبدي هنگ آية سجلتمي لمت ديمتي جوز خلط كفاء. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا كلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكن. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله نبي موسى أمة إسات أكجئ يا أمة خي يوكا ربت أمنتا تاتا يوكا إسدق أومستا تاتا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إسمت إركدا يوكا دبي إسات أجيسا تاتا يوكا إسا إفكنتا تاتا فقالوا على الله توكلنا جنان طول ربت إركن جأني أكجأن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا ربي خين ور كفار اترور سننقئني إنكي إساني جلا نباس شبو ور شبو دلقو نراك أبي ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا رب رحمتك اتن كتاتا ورست كفريج لا نباسي أما اللي تكيسا إساني جلا نباسي جأني ربي خلتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه نبي موسى في أبوليس إسا هارون التأجج بافني أك جنين أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أمتا كيسا بني إسرائيل بيا مصر كيستي منوتي كيسا قبتنيتا أن قبئيسا جارا جنين وجعلوا بيوتكم قبلة منوتي تيسا سن بك صلاة اتصلاة قدى قبلا قدى وأقيموا الصلاة صلاة صلاة وبشر المؤمنين يا موسى ورست أمني هجري قارئين الدنيا تنرت جمتشيسي أما اللي آخر أتجنتان جمتشيسي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا نبي موسى أكجئ يا ربي أتي فرعون في أرم إساتي فاي في هريك النتاجرت في الحياة الدنيا الدنيا تنرتي ربنا ليضلوا عن سبيلك يا رب وان اتكنتيف كنان خراكي ترى نمجا لسؤوفي ربنا اطمس على اموالهم يا ربي هري اساني درابا ليسي ابم سيسي دوب هرين اساني تقاتي واشدد على قلوبهم قلبي اساني دوج فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم مالف إسان هنگ عذاب إجان أرغنت عذاب إسان لالس أرغنت هن أمنا نبي موسى هقا دعائي قدو أبليس إسا هارون آمين جاء قال قد أجيبت دعوتكما دوب ربين أكجئين دعائن إسن فرعون في أرم إساتي غوتن إسنيك إبلمتي غاف ويتين جيس إيغا فاستقيما إسن حق أردت جبات هن جرجر سيفتنا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون خرا ور وان بين هنديمنا خرا ور ربين إسن الراك إبلون أقعى هاتيو وابيختي إسن الراوان إسن بربادا بود آنسيهم بيني هندمنا ياد إسانيه يادنا غاف نبي موسى دعائي قلعفي غاف الراك إبلمت يوكا أرغم تجدون أمتى يوكا برا أفرتما جئن هنغسا نبي موسى نما إيغتا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إلمان إسرائيل نبي موسى أوجي بحر إيسفن إساني فرعون إيس بحر در أفنان بحر أدان مُرَّ خَرَاغُونَ فِي كَنْ جَمَا جَمَنِّ غَارَ بِشَانْ بَهَرْتَي دَبَرْسِنِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ دُوبَ نَبِي مُوسَى فِي أُرْمَ إِسَا إِسَانِي دَفَرَجِرُ فِرْعَوْنَ إِسَانْ كَقَبَي فِتُؤُ جَجَّ أَشْكَرَ قَبَتَي جَلَغَتَّائِ بغيا اترورس اوجج وعدوا اساميد اوجج حتى اذا ادركه الغرق دوبه هقا نبي موسى في امن اسا خرابه رأدان اتسنين ما ين اساني قمج ايو كان فرعون في اشكر اسا خرابه رأدان اتسنين جل اريئا بحرين دوران الدانج إتي أكا غارة لمتي تاؤو ولت جيجي دوب فرعون هقا بحر نلك إمسيه بطو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أكجئ ربي موسى آفي أمن إساء المان إسرائيل إت أمن ملي ربي بلا هنجر أن ور إسلام يرأي جئ ون فرعون أكنا جئيف أك ربي رحمة إساء قد بحر الرا نجايا إساء باس أوف هاتيو هقالب مرمنا مجيس إسلاميون تكا توبتون هما نمان ترت تناف جتش ربين أكجئين الآن وقد عصيت قبل أما أمنتا إيغا دبين هركا كيتي باتي كان سندرة ربي تبليست وكنت من المفسدين أتي هنگا جروتيتي جلتيتي نملي جلفتي فاليوم ننجيك ببدنك أرأى لبوته دو أجلاهم بافنو قام خيت سبافنا أكنا جتشون ريفتيتي يوكا قام كي قوفا كاللبون كيسان جر بهري بافنا جتشو لتكون لمن خلفك آية أكا ورس دوبا هفيف قرستات أوف أما اللي معجزات هاتف مالف نبي موسى أرم إسرائيل فرعون بهرت دعاء جنان أكمت نمن قدان ربي إفين جئو دعاء جأني شكنان ربين فرعون ريف إسا بهري دربي أرم إسرائيل garsiise akka inni du'e hubatanii nabi Muusaa dhugo oomsan akkasitti duuti fir'aawnaa ammallee reeffa isaa arguun mucjizaa nabi Muusaa taatee nama rabbi ifiin je'u hundaafuu gorsa taate wa inna kathiiran minan naasi an aayaatinaa laghaafiluun هاتيو إرهدون نما معجزات هينيان هنغرف مني ندقتا درسين لبلا ما في جهفاء هنغن درسين لبلا ما في تربفاء إسين سورة يونس آية سقلتمي سدير راك أبدي هنغ آية سقلتمي سقلت ديمت جوز خلط القفاء وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن ولقد بوأنا بني إسرائيل أجمان إلمان إسرائيل أبسيفنه مبوأ صدق قبس مغاري بكغاري سن شام في مصر ورزقناهم من الطيبات وان غاريم اويت ارى واهدو اساني كنني فما اختلفوا حتى جاءهم العلم دوب اسان ايقم بكم اساني رفي ملي سندرة ادان هم ببان غارين اماني غارين كفري يان اساني والدبي بكم اساني رفي كان اسان كيست والأبن توراتي تكا ودون بمحمد الترراتو تن تورات كيست ربين دبته إسان فساري إسئي كيست والأبن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ربين كيقياك يا ماء إسان جد أتي فردي يوكا مرتيقل فيما كانوا فيه يختلفون وان إسان كيستي والدبن هند كيستي كان هك الرجل جنة سينسسي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا إرجماخي يا محمد يو وان أمة در الراسي أدي سنرا كان شكيك أبدتاتي شكين وسران أرجمتو فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك والرسدر تورات أرأغا فتل وان ربين نبي محمد خنشكين قلبي إساه سين نما وابيخ غافت أت أججيف نمني وان بين واولالي نما بيخ غافتو خرانو قرؤو في ملي نبيتو والربين إسا أديس شكا في متي لقد جاءك الحق من ربك يا إرجماخي يا محمد أقمان هين إربيك تراس التلوفي فلا تكونن من الممترين ور والرب الرأف شكران تين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ور آية ربي خجب سي سرانتين فتكون من الخاسرين ور بدي خسار من راتاتا ربين نبي محمدين ور آية ربي خجب سي سرى يوكا شكرى هنتين جتشون دبي إسكت ججبيسو تكا أمتا قرس أوفي دبي إساتي أتشك أبي مالف نبي محمد آية ربي إسا شك أرى تكا خجب سيس أرى فقؤو تناف نبي محمد ور ندر دبر هنقافتو آية ربي خيا هنكجب سيس هنشك جأن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ورجت ربي كيتي هاكت آتما جتشان اتمرمت حقت جتشون فردين يوكا مرتين اتجيد جتشؤ لا يؤمنون هن أمنا هن أقومسا ولو جاءتهم كل آية ودو معجزان تكا آيان هند إسانت أفتلئ حتى يروا العذاب الأليم هنغ أذاب إسان لا لسو إجان أرغنت هاتيو قافس أمنون إسانهم فيدو إسان والرئب الدات فلولا كانت قرية آمنت والربيوت أذاب إت بوفني بلسني كان أكا ور فرعون سنرى بيتي تكا ودو أزابني التنبؤن مالفهن أمن فنفعها إيمانها كان إيمان إساني إرى إبلمي إسان فيدو مالف warri biyya sanii akkas tayuu oole bitti badde sun odoo azaabni ittin bu'in dura hin amanne eega azaaba ijaan arganii amananii tanaaf iimaanni isaan fayyaduu oolee dhuman jechu. Illaa qawma Yuunus warra biyya nabi Yuunus malee lammaa aamanu isaan hoggaa azaabni nutti bu'uudha takka nutti dhufu deemaa milikkata arganii beekan. Odoo azaabni yookaa balaan ittin bu'in dafanii amanan. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا تناف عذاب سلا الدنيا تنكيسة إسان تكيسو إسان الرا ديبفن ومتعناهم إلى حين هنقد أنت إسان كننيفن نبي يونس ورنين وأت إرقم إسين بي إراق تن موسل جأنين الرا تك دوبا اتأمنوا دنان دلني يوكا آري كيسا ديم هقاسا بلان نتبوتي صداتني أمنني ألا آئيرا تك آبدان نماسان بياني ربي خلتني دوبا ربين إساني رحمة قلئ بلا إسان الرا ديبس إنما أكان إسان أنانيس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ربين كي أدو نمني الدنيا تنكيس جرو هندي ها أمنوا فئي سلا هندي إساني نأمنا كان نمت كلين كفر إرتي هن هفنه هاتيو ربين أكس هن فينه أفأنت تكره الناس دوبأتي والربين هن فينتي نما جدتها تكادركتها حتى يكونوا مؤمنين هنگ هند إساني ور أمن تيوتي هن دركت ججو درسين إبلا ما في تربف آهنگن darsii 28 isiin suuraa Yuunus aayata 100 qabdee hanga aayata 106 deemti juuza 11 wamaa kaana li nafsin an tu'mina illaa bi idhnillaah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhiina laa ya'qiluun قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله لبون تكلين فإي ربي تملهن أمنت ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ربين عذاب ور آية ربيهن أي لفن الرخايا إسان تقبط جتشو رجس جتشون عذاب يوكا بلا نمن بلان اتبوت ور رب رقوم سنة كان آية يوكا معجزة إساهن كيبل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض واني أرمى كفارا كان تكما ربي كيبلو ددون جتو مي وان سمئي في دچي ست ربين أوملالا وان تكما ربي إسن أبسيسو يوكا إتي إسن أجيلشو غرتني وما تغني الآيات معجزان أما اللي آيان وندن ديتي ربي أغرسيس تربين أومي هم فيدو والنذر أما اللي إرقمون ربين إرقو ها قبروتن إساك أجيلشني إيف هم فيدو عن قوم لا يؤمنون ورن أمن كالربين أمنوا أبو إساني دبرس جركنا مؤجز آفي إرقمون اللين أك أمنا قلون دنديا والربين هم فإنيف جج فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم جركن وان بران ايغتن يو بلان اكا ور اسان درت بوته اسانت بؤو ايغتن يوكا ايغمالي قل فانتظروا دوبا وان اسنت ارغمو اوتاؤو ايغا اني معكم من المنتظرين ان ور اسني وجين ايغ الراي جئين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا دوب إيغ أزام نبؤ إرغ موت خيني في والرئسان التأمني أزاب يوكا بلا كفارت بوت سنجلا نغي بافنا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أكما جرسا بلا جلا بافن أرم مؤمنا هند بلا يوكا عذاب أرم كفارة بؤجلا باس النر التجرة قل يا أيها الناس وأني أرم كفارة جت إن كنتم في شك من ديني yookan diinan kiyya haqatayuu shakkitan taatan falaa acbudu alladhiina tacbuduuna min duunillaah isin shakkitaniif jecha waan isin rabbii achitti cibaaddan hin ibaadu yookaa hin gabbaru sanama yookaa taabota yookaa nama isin rabbi jettanii gabbartan hin gabbaru yookaa hin ibaadu hin guddisu ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم ونن ان عباد ربي اثن اجيس وامرت ان اكون من المؤمنين ان ور ربي اتامن الرا تيؤتن اججمي ور ربي اتكفريمتي وان اقم وجهك للدين ون ربي نانجئ ديناك هيتت غرغلي itti qajeeli haniifan sii karaa jallinaa hundarraa gara diinaa haqaa goru. Haniifan jechuun kan karaa haqaa jallatu jechuu. Walaa takuunanna minal mushrikiin. Ammas wanni rabbiin naan je'e warra rabbitti waaqindeessurraa hin ta'ini tokkummaa rabbii keetii yaadi. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ربي أتت ويو إباد سنفيا ويو إبادو إفت سندرر هن إباد هن قبر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أمو يود الديوان الراس أوين كان دليدي ati warra cubbuu guddoo dalagarraayi beeki wa in yamsaska allahu bidur yoo rabbiin waan hamtuu simiitu tan akka hiyyumma'aatin si tuqe takka sitti buuse falaa kaashifa lahu namni sirraa deebisu takka si furu hin jiru illaa huu isa malee رب ملئ وإن يردك بخير فلا راد لفضله ربين يوان قاريسين فده واني بتاس إساس الراده بسو نمني وان إن سيكن سرات أبو هنجر يصيب به من يشاء من عباده ربين نما فده قبروتن إسرى خيرين يوكا وان جارئين تقى يوكا كناف وهو الغفور الرحيم ربين كنماف أرارمي رحمتنا ما قل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يا إرجماخي يا محمد أمة خيت أكجت يا قبروت الربي هين يوكا رغان ربي كيسنرى إسني أفتي بيخا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه دوب نمني حت أخنان أجيل إفماف أجيل وان فايدن سني إسماف ديبتوف ومن ضل فإنما يضل عليها أمس نمن جلته إفمت جلته وان بلانسني اتداب توف وما أنا عليكم بوكيل أن نما إسن تيس وكيل أجل أت إسن قدومتي أن نما ورك أجيله جنتان قمتشيسي ورجلتي إبدان صداتشس جئين واتبع ما يوحى إليك يا إرقماخي يا محمد وان نرى سيد أفجل ديمي واصبر حتى يحكم الله خرى ربتنا ميام أوفي ميت لآفي شنك إردتي أبسي هنگ ربين أدان isin baasutti warra si dura dhaabbaterratti si gargaaree irra si aansutti. Wa huwa khayrul haakimiin, inni irra caalaa warra firdii yookaa murtii godhuuti. Kan waa takka irraan dhokanne, kan ragaan barbaanne. Darsiin 280 hangana.